إنما هو ناظر إلى جانب النفس فقط. فهنا معناه إذا خرج الطفل عن النفس في الخلقة وجب تغسيله ولحته وكفنه. هذا هو الصحيح، والحمد لله رب العالمين.